بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين نتيجة من استجاب لهذه الدعوة، فقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم أتى بالمقابل، وهو الذي امتنع أن ينقاد إلى ربه حين دعاه إلى دار السلام، فقال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ومأواهم ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أراد الحق بعد ذلك أن يبين أحوال الموقف بالنسبة لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا الرسل وتأبوا عن دعوة الله إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء من دون الله. هذه مواقف أراد الحق أن يجليها لنا في الدنيا، حتى يكون الكون كله على بصيرة مما يحدث له في الآخرة، لأنه نتيجة حتمية لما حدث منه في الدنيا. فقال: ويوم نحشرهم جميعا. الحشر هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد، وما دام الله سيأخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد، فالأمكنة المتعددة ستقذف إلى المكان الواحد. إذن فكل الأمكنة تصب في مكان، فكلما اقترب الناس من المكان ازدحموا، وذلك شأن الدائرة بمحيطها والمحيطات الداخلة في المحيط إلى أن تلتقي بالمركز. فإذا نظرت إلى محيط واسع في الدائرة وبعد ذلك أخذت الأفراد من على المحيط الواسع لتذهب بهم إلى المركز، فلا شك أنك كلما اقتربت من المركز ضاقت الدوائر فوجد الحشر، فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاما، ولكن هذا الازدحام يشغلنا عن متاعبه ما يكون الناس فيه من أهوال القيامة. ويوم نحشرهم جميعا، نحشرهم جمع وجميعا تأكيد للحالات. ليه؟ لأن الذين لم يستجيبوا لمنهج الله ولا لدعوة الله لهم إلى دار السلام وكذبوا رسلهم اتخذوا من دون الله أندادا، فيجمع الله المتخذ أنداد والمتخذ نت، ويواجههم مواجهة حتى تكون الفضيحة تامة وعامة بين عابد لمن عبد باطلا وبين معبود، مرة لم يطلب من عابده أن يعبده ومرة طلب من عابده أن يعبده. الذين يعبدون من دون الله شركاء، منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد رسولا وجعله إلها وربا، ومنهم من عبد صنما، ومنهم من عبد شمسا، ومنهم من عبد قمرا، ومنهم من عبد جنا، ومنهم من عبد شياطين الإنس أو شياطين الجن. إذن فالمعبودون متعددون، وكل معبود من هؤلاء له حكم في ذلك الحشر، والمواجهة ستكون مواجهة علنية مفضوحة مكشوفة. فإذا ما نظرنا إلى العابد الذي اتخذ إلها باطلا، سواء كان من ملائكة أو من رسول أرسل إليهم ليأخذهم إلى إله واحد فيفتنوا فيه ويعبدوه، أو إلى أشياء لا علم لها بمن يعبدها كالأصنام وكالشمس وكالقمر وكالأشجار. ولكن المعبود الذي له علم وله دعوة إلى أن يعبده غيره إنما يتركز في الجن وفي شياطين الإنس وشياطين الجن وفي إبليس. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى يواجههم بمن عبدهم. الملائكة يقول لهم أأنتم اتخذكم هؤلاء آلهة؟ يقول لهم سبحانك أنت ولينا. فيتبرؤون من مين؟ من إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقولوا لا سبحانك، وهؤلاء لا علم لهم بمن اتخذهم آله ولم يدعوا أحدا إلى اتخاذ آله. فإذا ما انتقلنا إلى البشر وعلى قمتهم الرسل مثلا، يجي مثلا سيدنا عوسى يجي يقول له أأنت قلت، شو المواجهة بقى؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ انظروا إلى الفضيحة حين يفضح المعبود المربوب الذي اتخذه الناس ربا فيقول سبحانك أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته. فكأن هؤلاء عبدوا وأن له بشرا لا علم له بهذا التهليل ولم يدعو إليه. والأصنام، الأصنام أيضا لا علم لها بمن ادعى، ولكن الذي له علم بالدعوة من هو إبليس. ليه؟ لأن إبليس حينما عز عليه أن يعصي الله وأن يعصي آدم ربه أيضا، ولكن آدم قبل الله توبته وإبليس لم يقبل الله توبته. المسألة لا تعنت فيها، المسألة منطقية مع أصل المعصية. فقبول التوبة من آدم والطرد لإبليس أمر منطقي مع الموقف، لأن إبليس رد الحكم على الله وآدم لم يرد الحكم على الله، وإنما اتهم نفسه. حكمك يا رب حق وكلامك صدق وأمرتني أن لا أقرب الشجرة ولكنني لم أقدر على، ولكن إبليس لم يكن موقفه هذا، لأنه تأبى على الحكم، استكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني إيه وخلقته الله. إذن هو رد للحكم على الله، إنما آدم لم يرد الحكم على الله. وفي ذلك يجب أن نأخذ مبدأ إيمانيا يتنبه الناس إليه، وهم الذين لا يقدرون على أنفسهم في أن يخضعوا سلوكهم لمنهج الله. من الخير لهم أن يقولوا منهج الله صدق وحكمه حق، ولكننا لم نستطع أن نخضع أنفسنا للحكم. أما أن نرد الحكم، فالذين مثلا ظاهرة الربا في الاقتصاد تجد قوما يقول لك ده حلال، نقول له يا شيخ بدل ما تقول حلال وترد الحكم على الله وتبقى في صف إبليس مطرود من الرحمة، لا قل هو حرام ولكني لم أستطع أن أقدر على نفسي فأدخل في باب هذا الحل. تبقى بدل ما تكون كافر يكون إيه؟ عاصي. معصية يمكن تستغفر يغفر لك الله، يتوب الله عليك، أما أن ترد الحكم على الله. فإبليس حينما صدر منه هذا الموقف قال إيه؟ قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن فإبليس أعلن من يوم الخلق الأول أنه سيكون عدوا لبني آدم بعزتك. وانظروا كيف استطاع إبليس بعلمه أن يقسم القسم الذي يمكنه مما يقول. قال بعزتك يا رب، فشهد أن لله عزة وأن عزة الله هي التي تمكنه من أن يغوي خلق الله. وكيف ذلك؟ لأن الله لو أراد خلقه ما استطاع إبليس أن يأخذهم منه أبدا، ولكن عزة الله عن خلقه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولذلك استثنى إبليس فقال إلا عبادك منهم المخلصين، العباد الذي تريدهم يا الله لا أستطيعهم. يبقى إذن المخاصمة والمحاجدة من إبليس لله أو لذرية آدم؟ لذرية آدم. ليه؟ لأنه اللي انت عايزه يا رب أنا ما اقدرش أي ناحيته. الذي تريد أن تخلصه لذاتك عبودية خالصة لا أستطيع أن أخذه منك. إذن فعزة الله هي التي تمكن إبليس من أن يغوي خلق الله. فإبليس وذريته، وبعد ذلك ذريته اللي هم إيه؟ من الجن الصالحون. من احنا الجن نعرف ان منهم صالحون ومنهم دون ذلك ومنهم القاسطون ومنهم ومنهم ومنهم. فالذين يتبعون ابليس في الاغواء هم ذا الذريه اللي بيسموها الشياطين. اذا فالجن جنس مقابل للانس، ومنهم الطائع ومنهم العاصي. فالعاصي منهم هو اللي اسمه ايه؟ شيطان. الشيطان ده ايه؟ يخدم فكره ابليس في الاغواء. وإذا ما أراد أن يخدم فكرة إبليس في الإغواء يسلط على الإنسان نفسه، يسلط على الإنسان نفسه فيما يعلم أنها نقطة الضعف في تكوينه. فلان بيحب المال يدخله من ناحية المال، فلان بيحب الجمال يدخله من ناحية الجمال، فلان بيحب الجاه، كل واحد له إيه؟ له فجوة في حياته. هذه الفجوة الشيطان عارف كيف يدخل إليها. إذن فكل هؤلاء اللي هم الإبليس والذرية بتاعته من الشياطين قد يجندوا أناسا غير الشياطين، أي من الإنس أيضا. يبقوا ثلاث أشياء هم اللي طلبوا أن ينصرف الناس عن منهج الله وعن دعوة الحق: إبليس، والعاصون من ذريته وهم الشياطين، والذين يخدمون فكرة إبليس من الإنس اللي هم شياطين الإيه؟ شياطين الإنس. دول هم اللي بيعملوا الأعمال التي تناهض منهج الرسل، وعلى علم من ذلك. يبقى إذن الحوار يجب أن يكون بين مين ومين بقى؟ أيكون الحوار بين الملائكة الذين لا علم لهم بهذه المسألة؟ أيكون الحوار بين عيسى الذي ادعى قومه أنه إله وهو لا يرضى عن هذه المسألة الحوار؟ أيكون الحوار مع الذين عبدوا الأصنام والأصنام لا علم لهم بها؟ ولذلك تجد حين يخاطب مثلا أحد العارفين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأحجار يقول: عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، لأنه وإن من شيء إلا يسبح. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. مش قادرين نقول لهم لا، فغدونا لهم وقود النار. بقى هم بيعبدونا وإحنا اللي نحمي نفسنا كده ونحرقهم. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار. وقودها الناس والإيه؟ الحجارة اللي كانوا إيه؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. يعني برضو قالوا إنه إيه؟ هل ابن مريم يرضى بالحكاية دي؟ هل قال لهم اعملوا الحكاية دي؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. ما موقف الله من هؤلاء؟ للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى إذن اللي ما لهمش دعوة بالحكاية دي، ولا دعوة حد يعبده، ولا دعوة حد انه يخالف المنهج، اهو دول ايه؟ دول قسم. فقول الله يوم نحشرهم جميعا يشمل هو، يشمل هؤلاء اللي هم الملائكة، يشمل عيسى، يشمل الأصنام، يشمل الكواكب، ويشمل مين؟ إبليس، ويشمل الذرية، ويشمل شياطين الإنس أيضا. يوم نحشرهم يعني اذكروا جيدا وأنتم في الدنيا أنكم ستحشرون حشرا إلى موقف يفضح كل إنسان، والموقف حيبقى مواجهة. ماذا يكون الموقف؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. الذين إيه؟ أشركوا. يبقى الكلام لهم، لأن اللي أشرك به دي مرة ملوش علم، ملوش دخل في المسألة، وله دعوة بإيه؟ مكانكم. حين تسمع واحد يقول لك مكانك، ايش مكانك دي؟ يعني ايه؟ يعني الزم مكانك فلا تتحرك حتى انهي موقفي معك. اتقولها لانسان تحبه يكون مقبل عليك تقول له مكانك بس؟ اقف كده. ده كلمة وعيد وكلمة تهديد، ومعناها ايه؟ انتظر فان لي معك موقف، هذا الموقف مش في صالح مكانك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، ما هم عايزين بقى يروحوا في الزحمة بقى وإيه ويفلتوا كده، مكانكم أنتم، نقول مكانكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم أنتم وشركاؤكم جايين هم في كوكبة واحدة. أم قال لك لا، هم جم في كوكبة واحدة لأنهم اجتمعوا على باطل، لكن الوقت ده عايزين نجعل ده فريق وده فريق، خصم وإيه خصم، يعمل إيه؟ فزيلنا ففرقنا بينهم عشان تبقى ده فريق يواجه وفريق ايه يواجه. فزيلنا بينهم، وهناك الايه الثانيه لو تزيلوا هم الذين ايه كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بايه بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لما اراد رسول الله ان يدخل الى مكه فاتحا، ثم حدث في الحديبيه، وبعد ذلك حدث ان ردوه، والصحابة تأبوا على هذا الرد، ورسول الله أمضى المعاهدة في أن يرد هذا العام ويأتي في العام القابل بعمرة القضاء. حز في نفوس الصحابة إيه؟ ذلك. فأراد الله أن يبين لهم الحكم، قال إن فيهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم، فإذا ما دخلتم محاربين لأهل مكة حاربتم في طيهم من كان معكم على الإيمان تكونوا سبة. فالله حسم الموقف ولم يجعل فيه ايه معركة. لو تزيلوا اهدي اللي معنا بقى، لو تزيلوا اي لو ان فريق المؤمنين كان لوحده وفريق الكفار كان لوحده، كنا جعلناكم تدخلوا على فريق الكافرين ويكون المؤمنون اخوانكم بمنأى عن هذه الايه عن هذه المعركة. مكانكم انتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم يعني فرقنا، قف في الصف ده وقف في الصف ده. وقال فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ما كنتم إيانا تعبدون، اللي يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون أي بعلمنا، وإلا فقد ثبتت العبادة. ما كنتم إيانا تعبدون أي بإيه؟ بعلمنا. انتوا كنتوا بتعبدونا كده من ورانا، وشوفوا بقى عابد بيعبد معبود والمعبود مش دريبه في العباد، مع ان العباده في الاصل التزام امر العابد لايه، التزام المعبود لامر العابد. فاذا كان المعبود مش داري انك انت بتعبده، هتعبده باي شكل باي شكل، يبقى دي تبقى صادقه على من بقى الايه صادقه على مين؟ على الملائكه ادي واحد، وعلى سيدنا ايه عيسى، والاصنام برضه، لان ما يدروش انتم بتعبدوهم ليه. وقال الاصنام لها كلام، قال لك يقدر الله، كما ان الله اقدر ابعاض الانسان في الاخره على ان تشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى ما دام انطق كل شيء يبقى برضه الصنم يقول له يا ملعون انما انت عبدتنيش، أنا ماليش دعوة بالإيه؟ بالحكاية دي. أنت بعقلك ما تقعدش تتخيل كيف يتكلم الصنم، وهل تعقلت كيف يتكلم الجلد؟ تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، هل تعقلت كيف تنطق اليد؟ هل تعقلت كيف تنطق الرجل؟ إذا لا تقز معطيات أمور الآخرة بقوانينك في الدنيا، لأن كل شيء إيه؟ حيتبدل. ألم يخبرك الله أنك ستأكل في الجنة ولا تخرج فضلات؟ طب ودي امر منطقي برضو ولا ايه؟ مش امر ايه منطقي. اذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا باشياء تحدث في الجنه، لو قسناها على ما نعرفه في الدنيا العقل يقف فيها. إذا حدثت بأمور القيامة وأمور الآخرة فاعلم أنها أمور غيبية والمقاييس تختلف فيه، لأن الإنسان مظروف بين السماء والأرض، وللدنيا سماء وللدنيا أرض وللآخرة سماء وللآخرة أرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى كل شيء حي إيه؟ فإذا حدث إن الأصنام تقول كده زي الملائكة ما هتقول، نقول له زي الأيدي ما هتقول وزي الأرجل ما هت إيه؟ ما هتقول. ما كنتم إيانا إيه؟ تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا كنا عن عبادتكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون. إحنا ما نضراش من حكاية العبادة اللي أنتوا عملتوها دي، ولا لنا علم إيه؟ ولا لنا. كلهم يستشهدوا بالله الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض، دليل على إن صحيح الكلام ده ولا لا. يبقى ده من أي قسم من أقسام الشركاء والمعبودين؟ من قسم الملائكة، ومن قسم النبي اللي هو عيسى، ومن قسم الأصنام والأشجار والإيه والكواكب. بقي القسم الآخر، القسم الآخر اللي هو إيه بقى؟ الجن. ولذلك لما ربنا يسأل الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقولوا إيه؟ سبحانك أنت ولينا، بل كانوا يعبدون إيه؟ بل كانوا يعبدون الجن. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سور القرآن عرضا منسورا يكاد يكون مكررا تكريرا، لا يدع لإنسان غفلة أن تحل بعقله. فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن، هذه أول حاجة، قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من الإنس يعني أخذتم نصيبا كبيرا من الإنس إلى إيه؟ إلى جهتكم. طب والجن يأخذ كثير من الإنس إلى جهته ليه؟ وقال أولياؤهم من الإنس، بقى كلام الجن يقول إيه؟ ربنا حيقول للجن إيه؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. نيجي للإنس بقى، وقال أولياؤهم أي التابعون لهم أو الأنصار أو المؤيدين، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، يبقى كلام عن ذواتهم وكلام عن مين؟ عن الجن. الجن فقط ربنا بيقول ايه؟ استكثرتم من الإنس، يعني أخذتم من الإنس كثيرة. وكيف أخذ الجن من الإنس كثيرة؟ لأن الله أعطى للجن في تكوينهم ما لم يعطه للإنس في تكوينهم، فجعل لهم خواص مش موجودة في الإنس. هذه الخواص إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويعطيه القوة أكثر من الإنس، ويعطيه أن ينفذ من السواتر الحديدية والجدران وإلى آخره. وهذا أمر منطقي مع أصل التكوين للإنس وللجن. أنت مثلا، طب الإنسان خلق من طين والجن خلق من إيه؟ خلق من نار. طبيعة الطين أهي طبيعة النار؟ الطين وما يخرج منه قار، يعني ما يشعش، لكن النار تشع. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انك جالس في حجرة وخلف ظهرك في الحجرة الاخرى نار موقدة، الساتر ايا كان الا ان يكون بقى عازل عشان يعزل حرارة، يخلي الحرارة توصل لك ولا ما توصلش، من اين وصلت والجدار قائم بينكم. يبقى إذن إشعاعه يستطيع، إشعاع النار يستطيع أن ينفذ من إيه؟ من الحجر. طب هب أن تفاحة وهي من الطين مأخوذة وموضوعة في هذا، أطعمها يتعدى إليك؟ ألونها يتعدى إليك؟ أريحها يتعدى إليك؟ إذن فدي تكوين الطين، وده تكوين إيه؟ النار. فاللي يخلق إن خلق من طين يبقى قانونه إيه؟ واللي مخلوق من النار يبقى قانونه إيه؟ اللي مخلوق من النار يبقى قانونه قانون ايه؟ نافذ اشعاع. واللي مخلوق من الطين قانون قاري، ما لم تنقل الجرم الطيني الى المكان ما يجيش. يبقى اذا كل واحد له ايه؟ له قانون. تلمح هذه المساله التقنينيه في قصه سيدنا سليمان حينما تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. فمكث غير بعيد إلى آخر الإيه، ولما قال له لها عرش عظيم واتكلموا على آخر، قال سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه مسلمين. قول سليمان أيكم يأتيني بعرشها يدل على أن الأجناس في مجلسه كانت أجناسا متفاوتة ولهم قدرات مختلفة، ونقل العرش من اليمن لحد سليمان يحتاج إلى إيه؟ إلى زمن وإلى قوة وإلى آخره. فلو أنهم متساوون ما كانش يقول أيكم يأتيني. فلما أرادوا الجواب نجد أول من تكلم عفريت من الجن. أتكلم الإنسي العادي؟ ما تكلمش. ليه؟ لأن الإنسي العادي لم يدخل نفسه في تجربة يعلم أنه لن يستطيعها. ليه؟ قال لك لأن دول في كذا وهذه المسافة البعيدة، وسليمان قد علم أن سبأ، أن ملكة سبأ جاءت في الطريق لتعلن إسلامها بسليمان، إذن فقد علم أنها إيه قامت. وهو يريد من الذي يذهب إلى مكانه ليأتي بالعرش يأتي قبل أن تأتي، يبقى عايزين سرعة قد إيه بقى. طب ده هم جايين في الطريق يبقى فيه مسافة زائدة على ما يروح وعلى ما يحل العرش وعلى ما يجي ويجي قبله، يبقى عايز سرعة قد إيه دي، يبقى عايز سرعة. فالإنسي العادي لم يتكلم لأن المطلوب ليس في قدرته، وإنما تكلم جنس آخر وهو الجن. وهل تكلم الجني العادي أم قال عفريت من الجن؟ كلمة عفريت من الجن تدل على أن الجنس وإن كانت له صفات هي أقوى من صفات الجن، وإن كانت له صفات في جنسه أقوى من صفات الإنس، إلا أنهم متفاوتون أيضا تفاوت الأناس. زي ما تلاقي ناس واحد ذكي وواحد غبي وواحد شاطر وواحد كايب وواحد كذا، الجن كذلك. ذلك قال إيه عفريت من الجن مش جن، لا إذن الجن فيها برضو زي ما بنقول فيهم لبخة زينا برضو، إنما وإن كان الجنس كله له مزية إنما أفراده لها إيه لها تفاوت في المزية. فالذي لم يتكلم الجن العادي وإنما تكلم مين عفريت من الجن، يبقى إذن الإنسان لم يتكلم والجن العادي لم يتكلم، وإنما تكلم الجن الإيه العفريت، العفريت اللي يقدر ينفذ من الإيه من الحكاية دي. قال له إيه أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طبعا احنا مش عارفين المقام ده قد ايه، انما حين قال له قبل ان تقوم من مقامك المخاطب بهذه العبارة يعلم الزمن. يعني ايه يعلم الزمن؟ عارف هو بيقعد في الحتة اللي بيقعد فيها قد ايه، ساعتين ثلاثة اربعة، يبقى حاجي لك قبل ما تقوم من الايه من المجلس. يبقى احنا ما نعرفهاش، انما اللي يعرفها مين اللي سمعه قبل ان تقوم ايه مقامك ساعة ساعتين حسب بقى المقام اللي هو كان بيقعده ويومه. ما هو عامل في وقت من الزمن يلتقي فيه بهؤلاء، الزمن اللي بيلتقي فيه بهؤلاء ويطلع يقعد يتكلم وياه قد ساعة ساعتين، يبقى ده الزمن المحدد عنده قبل أن تقوم من إيه مقامك. جاء من الجالسين واحد تاني عنده مقياس أدق شوي، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله الله الله الله، قبل أن يرتد الطرف. طب ده على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يكون طرف ارتد كم مرة في الحكاية دي؟ يعني إذن قبل ما يقول أنا آتيك كان. ولذلك عبر القرآن التعبير الفجائي السريع قال أنا آتيك به قبل أن يرتد، ما استحمليش الحياة كان سليمان يقول له أيوة أذنالك إنك تجيب، وبعدين ده قال له فلما رآه مستقرا عنده المسألة ما تتحملش يدب أنا آتيك به قبل أن فلما رآه مستقرا عنده تبقى كلام منطقي ولا لا؟ إذن فللجن قوة على أشياء هذه الأشياء لا يقوى عليها مين؟ ولكن أأخذ الجني خواصه في الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه ولا بإرادة المكون أن يحدث منه ذلك؟ بإرادة المكون. ولذلك قال أنت يا جني أعطيتك الخصوصيات دي في خصوصيات التكوين ولكنني أستطيع أن أجعل الأدنى وهو مين بقى؟ الإنس، أعلمه حكاية يسخرك بها ويمسكك كده ويقول لك ويركبك ويقول لك كن في خدمتي. الله الله الله. إذن المسألة بقى إعطاء العنصر التكويني للذات مش هو المتحكم، إنما إرادة المعنصر هي المتحكمة. فيجي بقى يقول لنا القصة علشان يستكسروا بقى من الايه؟ من الانس. امال يعني الجن هياخد الانس ليه؟ قال لك الانس هيعوز الجن لان عنده قوانين وقدره اكثر من مين؟ اكثر منه، فياخد فرصه قويه في الحياه. الفرصه القويه في الحياه دي تجعل الانسي يعتقد انه سيضم فرصه الجني الى تكوينه. يقوم يقوى على نظيره من الانس ولا ما يقوى شيء؟ يبقى اللي بيسخر جن هياخد فرصة أقوى من مين؟ من الذي لا يسخره الجن. نقول له برضه وهتقدر تسخره وتاخد كده حاجة، إنما فزادوهم رهقا. اوعى تفتكر انه هيجيب لك أزيد مما كتب إليك في قانونك. واتبعوا ايه؟ اقرباه. واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ايه؟ ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله بقى بيعلموا الناس ايه؟ السحر. عشان اللي يعمل ايه بقى ما دام هيعلم الناس السحر؟ يديله بقى قوة ظاهرية تجعله يفوق على مين؟ على مثيله في الانس. يوم لما ياخد من الجن حاجة كده ويسخرها ويبقى اقوى من مثيله في الانس، يوم كل واحد بده ياخد ايه؟ ياخد فرصة ويتعلم السحر من مين؟ من الجن. ولكن ما غشوهم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إحنا جايين إيه؟ فتنة. اوعى تكفر بالتعلم. ليه؟ أم قال لك لأنك إذا تعلمت السحر وأخذت على بني جنسك فرصة زائدة قد تطغيك هذه الفرصة، وإذا ما أضغطك هذه الفرصة فستظلم بها. وإياك أن تفكر أنك إن أخذت فرصة أن ذلك يزيدك عما أوتيت بقانونك الذاتي، إنما هي فتنة واختبار. الله. طب ومدام بيقول أنا هتعلم عشان أقي نفسي من الشر، يقول له أنت تقولها هكذا، تتعلم عشان تقي نفسك شره، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. تقول له أنت قلت هذا وقت تحملك ولكنك لا تضمن الأغيار في نفسك وقت أدائك. في فرق بين وقت التحمل ووقت الأداء. زي ما يجي واحد يقول لك والله أنا عندي 1000 جنيه وخايف عليهم لا أفرتكهم وأنا عايزهم في المستقبل، فخذ هذا المال عندك أمانة وإذا احتجت أنا إيه؟ أنا أخذ. فيه واحد يقول لك ما فيش مانع خلاص، وهو مصر على أن يأخذ المال أمانة وإذا جئته يعطيك المال، ما بنقولش أنه عايز يأكله لا، وبعد ذلك لا يملك الأغيار التي تنتابه لأنه من الأغيار. أيظل ذا دين؟ أيظل ذا أمانة؟ أيغريه المال عنده حتى إذا ما جاء صاحبه يطلبه يقول له أيوة خده، ولا الأغيار تخليه يمكن ينكر، يمكن احتاج ظرف كده اضطر ياخد الفلوس مثلا. يبقى فيه فرق بين ان تحكم على نفسك وقت التحمل بما لا تضمن ان يكون معك وقت الاداء، يمكن ما تقدرش. فالذي يحتاط لنفسه يقول له ايه؟ يقول له لا يا عم شوف حد غيري اوضع عنده الايه؟ المال دي. ليه قال كده؟ لانه ما يضمنش الاغيار في نفسه ان تتغير وقت الاداء عن وقت الايه التحمل. وواحد تاني يقول له ايوه هات انا ساعه ما تعوزهم هديهم لك، وبعد ذلك الاغيار تجيله فما يديش. يبقى المحتطن هو اللي اول الاحسن، الذي اخذ وترك نفسه للاغيار، ولا اللي امتنع من اول الايه امتنع من اول الامر، حمى نفسه ولا ما حماش؟ حمى نفسه من تغيره وقت الاداء عنه وقت الايه وقت التحمل. وتلك هي القضية الإيمانية الأصيلة في الكون كله، تحمل وإيه وأداء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هي إيه؟ إيه الأمانة؟ إحنا بنقول الأمانة هي ما يكون في ذمة المؤتمن، ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته، مش في شهود وقاعدين وقال لك أنا اديت فلان كذا أو في إيصال أو في أبدا. يبقى الأمانة هي وديعة لا توثيق فيها إلا ذمة مين؟ فإن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى حق المؤتمن عند المؤتمن حق خاضع لخيار من؟ لخيار المؤتمن. إن شاء قال له إيه ولك أمانة عندي، وإن شاء قال له مالكش عندي حاجة. طيب زي ما قلنا، طب ما يمكن ياخدها وناوي يسد، نقول لا ده هذا وقت، ده بيتكلم عن وقت التحمل، إنما احنا عايزين وقت مين؟ فالسماء والأرض والجبال اللي هي دي قالت يا رب لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه التجربة، افعل بنا ما شئت واجعلنا مقهورين، ولا اختيار لنا ولا حش. عايزين الأمانة دي. الانسان بما فيه من تركيب عقل بقى واختيار بين البدائل قال له لا هاتها دعاني حا. وبعد ذلك جاء وقت الاداء فلم يجد نفسه امينا على الاشياء كما كان وقت الايه. كذلك الذين يتعلمون السحر ياخذونه ويقول لك انا هاخذه عشان انفع به الضرر بس، نقول له ما تقدرش، لانك انت يمكن يوم من الايام واحد يغضبك، واحد يزعلك، واحد ينرفزك، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تستعمل فيه الايه؟ تقوم تجيب لنفسك ايه؟ تجيب لنفسك الوقت. اذا ربنا قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. ايه يعني استكثرتم من الانس؟ خدتم منهم كتير. ولماذا اخذتم كتير؟ لانكم انتم اديتهم سلاح لم يوجد عندهم، فخلى فرصه بعض البشر فوق فرصه مين؟ فوق فرصه الايه؟ فقالوا الجماعه بتوع الانس اللي قالوا صحيح استمتع بعضنا ببعض، يعني احنا استمتعنا بالجن والجن استمتع بنا، استمتع بعضنا بايه؟ طيب ما هو استمتاع الجن بالانس واستمتاع الانس بالجن؟ قال لك استمتع الجن بالانس لانه هيعينه على معصيه، وما دام هيعينه على المعصيه هيصدق مين؟ ابليس في قوله لاغوينهم ولاقعدن لهم صراطك المستقيم، ويعمل بقى عليهم هو اللي. طيب واستمتاع الانسي بالجني لانه حقق له كثيرا من شهوات انتصار نفسه على مساويه من الانس، يبقى استمتع بعضنا ايه ببعض. هذا الاستمتاع لا يعطي امرا زائدا عن المقدور لكل جنس. ولذلك قلنا ان الجماعه اللي بيشتغلوا بالسحر وتسخير الجن ومش عارف ايه وبتاع، صحيح يعملهم ويخيلوا للناس انهم كذا وكذا وكذا، ولكن ايعطونهم فرصه في الحياه فوق فرصه جنسهم؟ لا، زادوهم رهقا. وانه كان رجال من الايه يعوذون برجال فزادوهم رهقا، اتعبوهم، مش خدوا فرصه تقويهم. وبعد ذلك قلنا المساله من ابسط ما يكون، انك تجد الذي يعلم السحر ويعلم تسخير الجن في خفه حركته في الاشياء رزقه ممن لا يعلم السحر. رزقه من مين؟ ممن. ولو انه كان يعني شاطر كان يبقى شاطر في مين؟ في نفسه. وان الله يجعل له سمه في شكله تبقى مميزه، ساعه ما تشوفه كده عليه ايه؟ يبقى عليه غبره كده. وتجد في ذريته شذوذ، لا تجد له ذريه الا وفيها افه شاذه، اللي اعور واللي اعرج واللي اكتع لانه اخذ فرصه في الحياه من مين؟ من الجن. الفرصه دي مش هتزودك هتتعبك كمان. ليه؟ ليلزم كل انسان ادبه وقدر ربه فيه. ما يفتكرش انه ما طب ما احنا في البشر، البشر نفسه مش فيه واحد بيستعمل فتوات ولا ناس من اللي بيضربوا نار ولا ناس من اللي بيسمم ولا ناس مش عارف ايه وبيعمل عشان ايه؟ عشان ياخذوا فرصه على مين؟ على عدوه. وبعدين ياخذ الفرصه مره والتانيه، وبعدين النتيجه ايه؟ ايه النتيجه؟ يمكن ينقلب عليه مين؟ اللي هو مأجره ده. يبقى زادوهم ايه؟ اذن فكل واحد من الخلق جنسا او افراد جنس لا بد ان يحترم قدر الله في نفسه، وان لا ياخذ فرصه من جنس اخر مدعيا ان هذه الفرصه تزيده في دنياه شيئا، بل ستزيده تعبا وتزيده ايه؟ وتزيده رهقا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم. المستمتع الاول والمستمتع مين؟ الثاني. ثم يعرض الحق ايضا قضيه اخرى برضو في هذه الايه المساله، يقول ايه؟ الاخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. الاخلاء يعني الجماعه اللي بينهم ومن بعد خله وصحبه وموده، تمسك الناس اللي قاسم فيه. فيه ناس اتخذوا الخله في الله، يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذكروا العلم سوا وياكلوا حلال سوا ويقعدوا يستمعوا قران سوا، وان واحد هم بشيء يقول له لا عيب يا شيخ ما يصحش ان تيجي منك، يا شيخ قوم نروح مش عارف ايه، يلا نحج دلوقتي، يلا نروح عمره، يبقى كلها ايه؟ كلها دائره في فلك مين؟ رجلان تحابا في الله. ادي لون من الخله، وخله ثانيه اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليله وتشرب مثلا خمره وتروح مثلا تشوف المسجد وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، ودول اخلاء ودول ايه؟ اخلاء. فاذا ما جاء يوم القيامه يقول لك ما فيش بيع ولا خله هنا، الصداقه بتاعت زمان ما فيش، لا خله تبقى الا خله اللقاء في مين؟ ساعه ما يشوفوا بعض احباب اللي كانوا في الله يقول له جزاك الله عني خير، شوف انا كنت اعلى المعصيه فلان وانت ضربتني على ايدي وقلت لي لا ومش عارف ايه وتوبتني عن كذا، يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش؟ لكن اللي كانوا بقى ويا بعض بيا دايرين على حل شعورهم اذا التقوا ماذا يا الله؟ يكرهوا ولا ما يكرهوش؟ لانه اعانه على الشر، وهذه نتيجه مين؟ نتيجه الشر. يبقى اذا المواقف اللي ربنا بده يعرضها عشان يبين لنا القضيه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ إلا المتقين. ربنا يقول إيه؟ يوم نقلب إيه؟ وجوههم، وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول، يعني ده يقول كلمة وده يرد عليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. شوف بقى الحوار اللي هيحصل، المستضعفين هم والمستكبرين هم. قال الذين استضعفوا للذين إيه؟ استكبر إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم عن مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما تشوف أنتم إحنا كنا تبعين لكم، ما تشوفونا في الورطة دي تعملوا لنا إيه؟ يقول لو هدانا، يقول هم يردوا بقى إيه؟ لو هدانا الله إيه؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وبعد ذلك يقف الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم. الله، أنا ما كانش لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مدام أنا ملكوش عليا سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم. شوف الحوار بقى اللي بيكشف الايه اللي حتى كمثل الشيطان اذ قال الانسان ايه اكفر فلما كفر قال اني ايه قال اني اخاف الله. الله، الله يعرض هذه القضية ويقف الشيطان على ملأ من الناس ويقول ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اللي يقدر يقهر. اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين، يا يقهرك على ان تفعل وانت متأبن، يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيكرهك، يا يقنعك بالحجة ويخليك تفعل برضاك. فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وأنت، والسلطان بالحجة يجعلك تفعل وأنت إيه راض ومقتنع. فإبليس يقول أنا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجة ولا سلطان مين ولا سلطان القاهر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.